السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا فيه إلى يوم الدين. لن أمل من قولي لكم اجتمعوا ولا تتفرقوا. قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والجماعة هناك أنا أخاطبهم أيضا، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: أما هذا فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله، وأما الثالث فيعني بلغ فأعرض الله عنه. فنأمل من تكرار هذا سر الجدار وتعالى أمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه واحدة. والثانية: أتألم لها جدا تقريبا من سنتين، كثير من المساجد تدخل تصلي حتى لو باخد كده على المسجد ده ما يدخلوش تاني. ليه؟ بين المصلي والمصلي 10 سم هنا 10 سم هنا، واذا فهي فرجة للشيطان. لما الاقي الصف الاول والصف الثاني النهارده وامبارح واول امبارح وكل يوم الاخ محترم واقف بينه وبين اخوه 10 سم هنا و10 سم هنا، لا كتفه في كتفه ولا رجله في رجله. هذه الفرجة وقف فيها شيطان ها هنا وشيطان ها هنا. بعد كده نقول: لما قست القلوب؟ ليه انا واقف سرحان في الصلاة؟ بالله عليك، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ما كانش فيه صب ولا سكين، وهي المدينة أرض المسجد كانت الحصباء شرب يعني، وعندنا المسجد كان نخل تمام، وظل المسجد ساعة النخل، وكانوا يصلون كتف أحدهم في كتف أخيه وقدم أحدهم في قدم أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا تراصوا اعتدلوا فإن أراكم من خلف ظهري. فبالله عليكم لا يصح أبدا لواحد يريد الجنة وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى يكون كالطوبة أو الحجارة الناثرة في الصف. لو بتبني جدار لمؤاخذة يعني وتحط بين كل طوبة وطوبة 5-6 سم فاضي كده، الجدار ده بيتبنى؟ ها؟ ممكن يحمل بناء؟ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رقم واحد بنيان يعني فيه لحمة ومرصوص ماسك في بعض، خدت بالك؟ فإذا لم يكن في الصف ها هنا بنيان مرصوص فوالله لا يكون في الخارج أبدا بنيان مرصود. حد شيء يقول لي من أين أتينا ومتى سننتصر؟ وبعضهم يقول لي اليوم أرى التمكين قادم أو قائم. لا، لسنا جيل التمكين ولا الجيل القادم ولا الذي بعده، وأنا لا أتألى على الله تبارك وتعالى. ليه؟ الصحابة الكرام في بدء اللي هم أعلى ذروة الإيمان في هذه الأمة، 314 بتوع بدء دولت أعلى أهل الإيمان في الأمة خاطرة، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. خدت بالك؟ الفتوح الإسلامية وقفت في فرنسا، فرنسا مدن المدن الشهيرة ليون ومش عارف سقطت كلها لحد معركة توربواتيه أو بلاط الشهداء. 7 أيام جيوش أوروبا مع فرنسا تحارب وهزمت شر هزيمة. انشغل المسلمون بالغنائم وعملوا معسكرات عشان غنائم تبص ما تحمطش يعني. قعدوا بقى يعملوا في معسكرات الغنائم، فهجم عليهم عدوهم فقتلهم وأثنى جيشه. فالمفروض انت عارف طريقة هنا يصل إلى الله تبارك وتعالى. لذلك رأيت أن أقرأ عليكم اليوم شيئا يرطب قلبي وقلوبكم بذكر شيء من الحب. تلك العملة النادرة التي افتقدها الناس في دنيا الناس اليوم. عند أحمد وابن حبان والترمذي وهو صحيح من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا حلقة فيها 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم شاب حديث السن حسن الوجه أكحل العينين براق الثنايا ساكت محتبن، يعني قاعد لامم رجله على بعضها كده لكن وسط الـ20 كالدرة. كلما اختلفوا في شيء سألوه فأخبرهم فانتهوا إلى خبره وصدروا عن رأيه، فقلت لجليس لي: من هذا؟ فقال: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، عايز ياخذ مكان ايه قريب يعني. فانتظرته حتى اذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه، يعني مش من جنبه كده على المراء، لا ده الادب ده، تمام. فسلمت عليه وقلت له: والله إني لأحبك في الله. هو شاف المنظر امبارح، فصورة معاذ بن جبل قامت دخلت في قلب أبي إدريس الخولاني بلا استئذان، انطبع. يعني تخيل إن هو بقى متيم والهام إنه قاعد بقى إيه؟ حديث السن، حسن الوجه، أكحل العينين، براق الثنايا، ساكت. إذا ده واحد بيحب باله كم سنة، تمام. فقال: والله إني لأحبك في الله. فقال معاذ: الله. قلت: الله. فقال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. عارف يعني في ظل العرش؟ يعني في ساحة العرش قبل أن يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار. أقصد قبل أن يقضى بين الناس، أقصد قبل أن يبدأ الحساب. دنت الشمس من الرؤوس فهؤلاء يظلهم الله في ظل عرشه. تجيء الملائك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، عرض الناس صفا صفا وجيء بهؤلاء المتحابين فوقفوا في ظل العرش. لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء بمجلسهم من الرب عز وجل. وستعرف أين مجلسهم بعد قليل. يغبطهم من؟ يغبطهم من؟ النبيون والصديقون والشهداء. قال أبو إدريس: ثم قمت من عنده فإذا أنا بعبادة بن الصامت رضي الله عنه، فذكرت له حديث معاذ بن جبل، فقال: قد سمعت ذلك وأفضل منه. أزيدك شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتغافلين في والمتواصلين في والمتناصحين في. وجدت محبتي أي في دار الدنيا، وأوثق ما تكون في الآثار للمتحابين في والمتجالسين في، يعني جلسوا يذكر الله تبارك وتعالى. بيسمعوا بعض القرآن، دولت ما الذي أجلسهم؟ يتعلموا العلم النافع، نرجو أن تكون هذه الجلسة كذلك. والمتزاورين في والمتبادلين في نفق والمتواصلين في والمتناصحين في. وعند أحمد والحاكم وأبي داود والطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاته أقبل إلى الناس بوجهه. بعد ما خلص عم الضيق كأنه يلقى لهم كلمة يعني، فقال: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. على ما يغبطونهم؟ قال: يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبرنا من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم جماع من نوازع القبائل. جماع يعني أخلاط، واحد جاي من العزبة دي، واحد من البلد دي، واحد دا، خلاص. من نوازع إشارة إلى أنهم غرباء، تصادقوا في الله وتحابوا فيه. عشان كده يبقى عيب قوي ان الاخ يبقى جاي من مكان الفلان والتاني من مكان العلاني والتالت وكل اللي عمله ان هو صلى ومش ما سلمش على اخوه، ما سالوش اولادك عاملين ايه ومش لم يعلمه انه اشتاق اليه، لم يعلمه انه احبه في الله، خلاها نيتك كل ليله. فلان انت ما شفتوش من كام يوم، تفقده في المصلين خلاص. قال تصادقوا في الله وتحابوا فيه، جايين من عزبه واحده ها خلاص. قال جماع من نوازع القبائل، تصادقوا في الله وتحابوا فيه. انتوا جايين من عشان حزب او جماعه ها على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونها. اخذ بالك من دين جاي المسجد، اوعى تعقد شيئا للدنيا هاهنا وانت طالع فلان بينك وبينه صفقه، ما تعملش المسجد الموعد، لان المسجد دار الاخره. فلان رايح فين؟ هصلي. هو ليك عنده 1000 جنيه او ليه؟ خلاص تبقى ايه خلاص. لا، انما وضعت المساجد لذكر الله، تطلع نيتك على المسجد لذكر الله فتاخذ الاجر. فاذا كان ثمه داخل اضاع عليك الاجر، ويبقى الواحد ظن ان هو بيعمل ومش عارف ان هو كده بيضيع. صح؟ فيه رجال ايه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطيب الكلام كما ينتقي آكل الثمر أطيبا. فوالله يقسم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله جلساء يوم القيامة. جليس الله، جليس الله، جليس الله، إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش. عرفتم أين يكون منبرهم؟ وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال المتحابون بجلال الله تعالى. وعند أحمد وإسناده حسن من حديث أبي أمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرم ربه عز وجل. أحسن كل شيء خلقه وكرم ابن آدم وأحسن تقويمه، فإذا أحب عبده. وعند الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وفي عند مسلم حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل يزور أخا له في الله في قرية أخرى فأرصد الله له ملكا فجلس على طريقه، يعني في صورة آدمي، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا. قال فلم تأتيه؟ قال إني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وعند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، قل كل يعمل على شاكلته. فأهل الخير يحبون بعضهم بعضا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها. وده الواجب، لا أن يكون الحقد والبغض هو شعار من يزعم العمل لدين الله في هذا العصر. إذا رأى مخالفا له أبغضه، وإذا رأى مخالفا له شحن عليه. يكفيه أنه يقول لا إله إلا الله، هو خير من النصارى وخير من اليهود، هو موحد لله عز وجل، فلما هذه الجفوة؟ الأرواح جنود مجندة. قال الخطابي يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره. فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. وقوله جنود مجندة أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة. قال ابن الجوزي ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاة فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه. انتهى من فتح الباب. وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرواح تلتقي على مسيرة يوم وليلة. تبقى قاعد وتلاقي فلان جه في بالك، بينك وبينه مسافات، وتلاقي حنسني وذكره في ايه؟ في خاطر ايه اللي جابه على بالك؟ تقوم تدعي له تستغفر له، وتلاقي سبحان الله المسألة ما تمرش يوم واثنين الا وتجد نفسك لقيته. ألا يحدث هذا؟ يبقى الأرواح، عالم الأرواح نفسها، الروح فعلا التقت بتلك الروح، وأما الجسد فتأخر اللقيا. خدت بالك؟ يقول لك الحبيب عند فكر، عمنا الشيخ محمد، تمام؟ هو اللي حاصل يمر بخاطرك التقاء الروح بالروح، وده حقيقي، وتأخر التقاء الجسد لأن الجسد أرضي طين، إنما الروح سماوية علوية فتخف سريعا للمشاكلة. قال: إن أرواح المؤمنين تلتقي على مسيرة يوم وليلة، ما رأى أحدهم صاحبه قط. ممكن تلاقي واحد كده أول ما تشوفه داخل في قلبك على طول بلا استئذان. وعند أحمد حديث ده، أنا عملت المحاضرة دي الليل عشان حديث ده بس. عند أحمد، عايزين تسمعوه الأول؟ مشتاقون؟ وعند أحمد من حديث خزيمة بن ثابت، عارفين خزيمة بن ثابت رضي الله عنه؟ تعرفون خزيمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لما نفصل في بعض الغزو راجع فاشترى ناقة من أعراض، خلاص لما نوصل المدينة نديلك التمر. الأعراض هو ماشي، يوم واحد يقول له: بتبيع؟ ببيع. قال: لا. ما انت بعت. قال لك: لا، اشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا بيستوفي الناقة عشان، قال له: لا، ما بعت لك. تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين أم الأعراضي قال: من يشهد له؟ عديك بقى الصحابة اتكبلوا، هما ما حضروش. تخيل سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان كله سكت. طب ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يكذب؟ حاشا. تتحل ازاي؟ من يشهد له؟ فقال خزيمة بن ثابت: فقال: أنا أشهد لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على ما تشهد؟ على أنك صادق. ما حملك على ذلك؟ أصدقك في أبعد من ذلك، في خبر السماء. ألا أصدقك في خبر الأرض؟ فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، وكانت منقبة لخزيمة. فلما أرادوا جمع القرآن مرتين في أيام أبي بكر ثم في أيام عثمان يفتقدوا آية فلا يجدوها إلا عند خزيمة، وكانوا لا يأخذون الآية إلا بشهادة رجلين، فيجيء خزيمة وليست مع أحد آخر لكنه بشهادة رجلين. خزيمة ابن الثالث رضي الله عنه قال رأيت، مش احنا لسه نقول الأرواح جنود مجندة وانت عمالين تفكروا يعني بيقابلوا بعض ازاي وبيروحوا فين وبيجوا منين، تمام؟ قال رأيت في المنام، دي رؤية اهي، رأيت في المنام قال خزيمة رضي الله عنه رأيت في المنام أني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أقدرش الفجر على طول، من رأى منكم رؤية؟ قال فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم يا سعد يا هنا إن الروح لتلتقي الروح. يعني هو نايم روحه التقت بروح النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. شفت السعد والهنا؟ ها؟ أرواح جنود مجند. إن الروح لتلتقي، لتلقى الروح، لتلقى الروح. وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا، قال عفان برأسه إلى خلفه، فقام خزيمة بن ثابت فوضعت جبهتي على جبهته صلى الله عليه وسلم، سجد على جبهته. قال وأقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هكذا، قال عفان برأسه إلى خلفه، قال خزيمة فوضعت جبهتي على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الحب فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.